بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد فرغنا من كلام الشارح رحمه الله المتعلق بمسألة القرآن، وفي هذا المجلس إن شاء الله سنقرأ ما يتعلق بشرحه لمسألة الرؤية في قول الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. والمقصود بهذه المسألة هي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهي أعظم نعيم في الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله. وقد ثبتت هذه الرؤية في آيات في القرآن الكريم سيذكرها الشارح، وأيضا ثبتت في أحاديث متواترة. ولذلك قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، وهي هذه المسألة، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وهذه المسألة من المسائل التي اعتنى بها أهل العلم لكثرة الخلاف فيها والشبهات فيها، وردوا على الجهمية والمعتزلة الذين خالفوا مذهب السلف في هذه المسألة. ومن أهل العلم من أفرد فيها مصنفا كالدارقطني مثلا وغيره من أهل العلم، فهناك مصنفات خاصة بالرؤية أو أفردت في مسألة الرؤية. وكثير من أهل العلم، بل لا تكاد تخلو رسالة متعلقة بالاعتقاد التي كتبها الأئمة إلا وفيها تقرير مسألة الرؤية وإثباتها لأهل الجنة. نعم، تفضل. وتسير على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومثناه على ما أراد لا نكون في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وإنه ما تهتدي به إلا من تسلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه لا عليه. قال الشارح: المخالف الرؤيا التمييز المعتزله، ومن تبعهم من الخوارج والاماميه، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنه. وقد قال في ثبوت رؤيا الصحابه والتابعون رسول الاسلام معروفون بامامه الدين، واهل الحديث وسائر طوائف من كلام المنسوبون الى السنه والجماعه. وهذه المساله من اشرف مسائل اصول الدين واجبها، واظهار سنه شفر اليه المشفرون وتنافسيه وتنافسون، لانها اعظم نعيم الجنه، فهي من أشرف المسائل، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. لماذا؟ لأنها أعظم نعيم الجنة. نعم. ولذلك ابن القيم رحمه الله تكلم عنها بكلام النفيس في كتاب حادي الأرواح الذي هو متعلق بنعيم الجنة. نعم. وفرمان جديدهم أعظمين جمود وأحسابين وطردون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويجب أظهر الأدلة. وأما ذهب إلى الانتباه بما يسميه تأويلا بتأويل نصوص المعاني والجنة والنار والحساب، أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مؤمن أن يتأول النصوص ويكتفه عن مواضعها إلا وجد ذلك السبيل ما وجد متأول هذه النصوص. هنا يشير إلى فساد التأويل وآثاره الفاسدة وجناية التأويل الفاسد. نعم. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، فحذرنا الله أن نفعل ذلك، وأبى المؤثرون إلا سلوك سبيلهم. وكما وكم جلت التأويل الباطل عن الدين وأن الجلال، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الباطل؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل والصفين، وبقتل الحسين والحفر، وأنخرت في الصواب وعدنات معتدلة، ورفضت القواعد واخترت أسرة على أن المسلمين فرقة إلا بالتأويل الفاسد. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو مبادره في هذه الآية، وتأتيه بأداة صريحة في نظر العلم، وإخلال الكلام الفريد تدل على خلاف وحيدته وموضوعه، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين الذي بوجه إلى رب جل وجلاله. فإن النظر له عدة استعمالات، بحسب صلاته، بحسب صلاته، كسر الصاد، صلاته، بحسب صلاته وتعديه. بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه بمعناه التوقف والانتظار، كقوله انظرون أن قتلتم بنوركم، وإن عدي به فمعناه التفكر والانتظار، كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عزي إلى فمعناه معاينة الأبصار، كقوله تعالى انظروا إلى سفنه إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى في الترجوين إذن إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال إلى الذهاب والحسن، إلى ربها ناظرة قال في وجهك عز وجل، أن حسن قال صبرت نظرت إلى ربها فكبرت بنوره. وقال أبو صالح أن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال أنني إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا، ثم حكى عن عباس رضي الله عنهما مثله. وهذا قول كل مفسر أهل السنة والحديث. يعني لم يرد عن الصحابة كابن عباس أو غيره من التابعين في تفسير هذه الآيات غير هذا القول، كلهم متفقون على أن هذه الآيات تفسر بالرؤية، رؤية المؤمنين ربهم. نعم. قال فقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن ابي طالب ولد بن مالك رضي الله عنهما هو النظر الى وجه الله عز وجل، يعني المزيد، المزيد هو النظر. نعم. وقد قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادات الحسنى الجنه والزياده في النظر الى وجه الكريم. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه من بعده كما روى مسلم في صحيحه عن سهيل رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى وزياده قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى فلان يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا ويريد ان يجلبوه، فيقولون ما هو؟ الم يفك موازيننا ويبين وجوهنا ويدخلنا الجنه ويجرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما اعطاه شيء احب اليهم من النظر اليه وهي زياده. ورواه غيره باسانيد متعدده والفاظ اخرى معناها ان الزياده النظر الى وجه الله عز وجل. وكذلك فسر الصحابه رضي الله عنهم روى ابن جرير عن جماعه منهم ابو بكر الصديق وحذيفه وابو موسى الاشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى كلا انهما ربهم يوما الا نحن يوقون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الامثله بهذه الايه على رؤيه هذه الجنه، ذكر ذلك الطبري وغيره عن الكلل عن الشافعي وقال الحاكم حدثنا الاصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حرمت محمد بن زيد الشافعي رحمه الله وقد جاءت رقعة من الصحيح فيها. ما تقول في قوله بقول الله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ وقال الشافعي رحمه الله لما كتب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على ان اولياءه يرونه كفطر. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدرك الأبصار الآيتان دليل عليه. هذه شبهة شبهة استدلوا بها على نفي الرؤية، والشارح الآن يرد عليهم أن هذه الآية، الآية الأولى التي فيها النفي، وكذلك الآية الثانية آية الأنعام التي فيها نفي الإدراك، لا تنافي الرؤية، لا تنافي الرؤية، بل قال الآيتان دليل عليه. نعم. أحدها أنه الاستدلال منها على ثبوت النفي بالوجود، أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت النفي بالوجود، أحدها أنه لا يمر بتكفير الله ورسوله الكريم، وهذا سأذكره فيه في وقتها لأن ما لا يجوز عليه، بل هو أنه من أعظم المحرم. الثاني أن الله لم يسأل عليه سؤالا، ولما سأل موسى عليه السلام ربه نجاة به أنكر عليه سؤالا، وقال إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. يعني الآن الوجه الأول أن سؤال موسى دليل على إثبات الرؤية لأنه سأل، والوجه الثاني أن الله لم ينكر عليه هذا السؤال كما أنكر على نوح، فدل على ماذا؟ إثبات الرؤية وإمكانها. لكن بين الله عز وجل له أن الله عز وجل لم يمكن الناس من رؤيته في الدنيا، لكن هذا لا ينفي رؤيته جل وعلا في الآخرة. نعم. فالله تعالى قال لن تروني ولا تكون مني لا قوة ولا تجوز رؤيتي قولتي والفرق جواز القوة ألا ترى أنك في أمي حجر فغسله رجل فقال أغسلني، فالجواب صحيح أنه لا يمكن، أما إذا كان طعاما صحيح فقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه ضريء، ولكن موسى عليه السلام لا تستقيم قواه ورؤيته في هذه الدار. لذلك قال العلماء النفي هنا ليس للتأبيد، هؤلاء قالوا أن لن هنا تفيد التأبيد يعني حتى في الآخرة، ولذلك قالوا أن لن لا تفيد التأبيد، بل قال ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، فقوله اردد وسواه فاعضدا، حتى الإمام ابن مالك رحمه الله رد عليه. فلن لا تفيد التأبيد، يعني لا تفيد النفي، نفي التأبيد مطلقا. وهذا يدل على انه سبحانه مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تستمر قواه ورؤيته في هذه الدار، يضيف الطيب قوى البشر فيها او بيده تعالى، ويطلبه الوجه الرافع وقوله تعالى ولكن ينظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للشجر في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي فرض في الضعف. قال أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا ولا يمكن، وقد علق بك الرؤيا ولم كان معانا لكان نظيرا يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، الكل عندهم سواء، كل عندهم سواء، يعني الله عز وجل علق الرؤيا على أمر ممكن، علق الرؤيا على أمر ممكن وهو ماذا؟ استقرار الجبل، استقرار الجبل، والمعلق على الممكن ممكن، يقول العلماء المعلق على الممكن ممكن، فليست الرؤية ممتنعة، فليست الرؤية ممتنعة. نعم. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جلوا فإذا جاء فإذا جاز يتجلى للجبل الذي هو جمال لا ثمن ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه ذلك ربه؟ ولكن الله تعالى على موسى أن الجبل إذا لم يثبت رؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه ونجاه من جاز أن يتكلم التكليم وأن يسمع مخاطبه وإن يريد يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواب، ولهذا لا يجبه إلا بالكلام، وقد جمعوا بينهما. وأما دعواه تأكيد النفي بلك وأن ذلك يدل على أن يقول في الآخرة فاسد، فإنها لو وجدت في التأويل لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أصيبت؟ قال تعالى: ولن يتمنوا أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربكم. ولله لو كانت التأويل مطلق لما زال تأويل الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤكد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارتد وثواب فاعل هدى. وأما الآية الثانية على الآية الثانية اللي هي لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم، يعني الآية الأولى بين فيها سبعة وجوه، والآن انتقل إلى الكلام على الآية الثانية، آية سورة الأنعام. نعم. وأما الآية الثانية فاستدلال بها على قوله من وجه التقي، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدد، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، أما العدم والفحش فليس بكمال، فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا توطن أثرا وجوديا، كمدحه نفي السنة والنوم المتضمن كمالا قيوميا، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي الغموض والعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والضمير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال علمه وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعلو بيننا النبي المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي الكذب المتضمن كمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمتع لعدد نحو الا يتضمن امر الوجوديه، فان المعلوم يشارك الاصول في ذلك العدد، ولا يوصف الكافر لامر يشد هو والمعلوم فيه، فاذا المعنى انه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. فقوله تعالى: لا تدرك الابصار يدل على كمال عظمته، وانه اكبر من كل شيء، وانه لكمال عظمته لا يدرك لديه الحاط به، فإن الإدراك هو الإحاط بكل شيء، هو قدر دائم على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم يكن موسى عليه السلام رؤيا، وإنما لم الإدراك، فالرؤيا والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، فهذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. يعني الخلاصة أن الإدراك شيء والرؤية شيء، فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. نعم. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، قال أصحاب الصحابة والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر ليلة الفجر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضامون في الشمس ليلة المنازعات؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث هذا الحديث ورد في ألفاظ كثيرة وهي في الصحيحين، لكن جاءت تارة بلفظ تضارون وجاءت بلفظ تضامون بتشديد الراء وبتشديد الميم، وبين ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد 11 في شرحه لهذا الحديث، فقال: تضارون تروى بالتشديد صيغة مبالغة من الضرر، صيغة مبالغة من الضرر، وتروى بالتخفيف من الضير، تضارون وتضارون، هكذا وردت وهكذا. ولذلك ضبطت بالتشديد وبالتخفيف. فبالتشديد صيغت مبالغة من الضرر، وبالتخفيف ماذا؟ من الضير، أي لا يخالف بعضكم بعضا، أي لا يخالف بعضكم بعضا فيكذبه وينازعه ويضيره بذلك. وهذا يحصل إذا كانت الرؤية واضحة، فلا يحصل هناك نزاع أو يكذب بعض بعض أو يخالف بعض بعض. هذه بالنسبة لضبط تضارون أو تضارون. الضبط الثاني أو الرواية الثانية، الرواية الثانية يعني الرواية الأولى هي جاءت من حديث أبي هريرة، الرواية الثانية من حديث جرير بن عبد الله البجلي، جاءت بلفظ تضامون، تضامون بتشديد يعني بفتح التاء، عفوا ليس تضامون، تضامون بفتح التاء وتشديد الميم، فتح التاء وتشديد الميم، يعني الأولى بضم التاء تضارون، لكن الرواية الثانية جاءت بفتح التاء وتشديد الميم تضامون، بمعنى ماذا؟ أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا ينضم بعضكم إلى بعض. وتروى أيضا بضم التاء وتخفيف الميم، كيف ننطقها؟ بضم التاء وتخفيف الميم تضامون، تضامون يعني لا ينالكم ضيم وضرر وظلم، هكذا هو معنى الضيم، لا ينالكم فيه ضيم وضرر ونحو ذلك. إذن هي هذا الحديث أو هذه الكلمة جاءت في روايتين، وكل رواية ضبطت بضبطين، وكل ضبط لا ينافي المعنى الآخر من حيث المعنى، لأن هذه الروايات وهذا الضبط الذي جاء عن أهل العلم كله يؤدي معنى واحد، وهي أنها رؤية حقيقية وفيها تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. يعني كما أن الناس في الحياة الدنيا يرون الشمس والقمر رؤية واضحة، إذا أراد الإنسان أن يمثل بشيء واضح ماذا يقول؟ كالشمس، صح؟ لأن رؤية الناس للشمس رؤية واضحة لا خلاف فيها، لا نزاع فيها، لا ضرر فيها، لا ضيم فيها. فكذلك جاءت هذه الأحاديث في الرؤية، ففيها تشبيه ماذا؟ كما يقول العلماء تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني تشبيه رؤية المؤمنين في الدنيا، رؤية المؤمنين للشمس كرؤيتهم ماذا؟ لله، فهو رؤية الإنسان للإنسان، رؤيته هو، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، ليس فيها تشبيه الله عز وجل بالشمس أو الشمس بالله. نعم. قال لم تضارون بالشمس في كل منها سهام، قال لا، قال فإنكم ترون كذلك الحديث أخرجه بسنين في صوره، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في صحيح نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جنودا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته، الحديث أخرجه بسنين. وحديث سهيل رضي الله عنه متفكر رواه مسلم وغيره، وحديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان الفضه انيتهما وما فيهما، وجنتان الذهب انيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين ان يرى الله تبارك وتعالى الا نداء الرياح على وجهه في جنه عدن، في جنه عدن اخرجاه الصحيحين. ومن حديث ابي بن حاتم رضي الله عنه قال وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ فِي نَوْرٍ إِنَّهُ حِجَابٌ وَلَا تُرْجُمَانُ يُجَرِّمُ لَهُ فَيَقُولَنَّ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكُمْ رَسُولًا فَيُبَلِّغُكَ فَيَقُولُ بَلَى يَا رَبِّ، فَيَقُولُ أَلَمْ أُعْطِيكَ مَالًا وَأُفْضِلَ عَلَيْكَ فَيَقُولُ بَلَى يَا رَبِّ. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ما وجه دلالة هذا الحديث على الرؤية؟ اللقي. لذلك القاعدة عند أهل العلم أن كل أحاديث اللقي هي دليل على الرؤية، كل نصوص اللقي سواء في الكتاب أو في السنة كلها ماذا؟ دليل على الرؤية. نعم. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بنا معرفة يقرأ الضعف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أنني كتبت باختصار لصرت ما تكاد من الأحاديث. ومن عرض الوقوف عليها فجواره سماع الحديث النبوية، فإن فيها مع اعتماد بني أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يتصدى لنصر القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم وأنه ناديه بصوت يسمعه من فعل كما يسمعه القوم، وأنه يتدلى لعباده، وأنه يصحب إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على المهدي بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول الدين بغير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر مفسره كالكتاب؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبي بكر أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وباكيته وأبى أبا الأب، فقال: ما الأب؟ ما الأب؟ عندكم ما الأب صح؟ مو أما الأب، ما الأب؟ وباكيته وأبى ما الأب؟ فقال: أي سماء، أي سماء تولني، وأي أرض تقلني إذا كنت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيهه لكتاب كونة الشمس والقمر تشبيه لله، بل هو تشبيهه للرؤية لا تشبيه الماضي للماضي. وتشبيه الرؤية بالرؤية وجه الشبه بينهما هو ماذا؟ الظهور والوضوح والعلو والفوقية وعدم الإحاطة، هذا وجه الشبه بينهما. وجه الشبه بينهما الظهور والوضوح والعلو والفوقية وعدم الإحاطة، هذا بين الرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فلا يعقل رؤية بلا مقابلة. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عمله، إما أن يكون نادرا لعقل أو بعقل شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الله ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه في صحيح سبيل. ولهذا ألزم المعتزلة أن نفى العلو بالذات نفي الرؤية، وقالوا كيف تعقد رؤية بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لأجل أبصارنا لا استناء رؤية، فهذه الشمس إذا أحدث فطار النظر في شعاعها ضعف رؤيتها، لا استناء امتداد الظل بل لأجل الظاهر، فإذا كانت الجار الآخرة أكمل الله سوى الآدميين حتى طاق رؤيته. ولهذا لما نزل الله الجبل وخفض موسى طريقا فلما افاق قال سبحانه كنت اليك اول المسلمين، بانه لا نراك ان يسلمنا مات ولا يعرف الا تجلى. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤيه الملك في صورته الا من ايده الله بما ايد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر. قال ولو أنزلنا ملكا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر. وحينئذ يشتبه عليه هل هو بشر أو ملك، تماما أن يبعث فينا رسول الله. وما ألزمه المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت وجود الذرة لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت وجود القائمة بنفسها لا ولا في جهة. ويقال لمن قال بنفسه الرؤية لاتباع لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمر وجودية أو أمر على جهة؟ فإن أردت بها لأن لفظ الجهة لفظ مجمل، ولذلك لفظ الجهة يستفصل فيها أهل العلم. نعم. فإن أردت بها أمر وجودية كان التفريغ كل ما ليس في وجود شيء موجود لا يرى، فهذه مقدمة من نوع ولا ليس أن تبوسها بل هي باطلة بليغ. فإن صفح العالم ممكن أن يرى وليس العالم في وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمر على التفريغ كان مقدمة ثانية من نوع فلا يستلزم أنه ليس بالجهة في هذا الفقر. وكيف يتكلم في صلح الدين من لا يتلقاه الكتاب والسنه ولم يتلقاه بقول فلان، واذا زعم انه ياخذه ثالثا لا يتلقى تفسير الكتاب ذلك حديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابه والتابعون لهم باحسان. المنقول اليه عن انتقاد النقله الذين تخيرهم النقاد فانهم لم يقولوا نظم القران وحده بل نقلوا نظم ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلم ذكرهم فإنما يتكلم برأيه ويتكلم برأيه وما يردهم دين الله ولم يتلقى ذلك من كتاب والسنة فهو مأجور، وإن أصاب ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله وهو يستحق من الجنة تخصيص أهل الجنة بالفكر يفهم منه نفي روح تغييره ولا شك في روح الجنة يربيه في الجنة، وكذلك يرونه في مشهد قبل دخوله في الجنة كما ثبت ذلك في صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، واختلف في روح أهل المشهد على ثلاثة أقوال. هذه المسألة بعض أهل العلم صنفوا فيها، ولذلك مسألة الرؤية تقسم هذا التقسيم، الرؤية في الجنة هذه محل اتفاق وهي التي سبق الكلام عليها وهي التي ثبتت، لكن قبل دخول الجنة في عرصات يوم القيامة وفي أرض المحشر مسألة اختلف فيها أهل العلم. وبين ابن تيمية كما في الفتاوى في المجلد السادس وأشار أيضا في الواسطية إلى هذه المسألة أن الخلاف في هذه المسألة وقع بعد سنة 300 من الهجرة، يعني بعد القرون المفضلة حصل الخلاف في هذه المسألة، وأن الخلاف فيها يقول الشيخ لا يوجب الهجر، لا يوجب الهجر يعني المخالف فيها ليس مبتدعا، إنما البدعة في الخلاف في ماذا المسألة التي تقدمت وهي ماذا الرؤية في الجنة. فيقول رحمه الله الخلاف فيها لا يوجب الهجر فضلا عن التكفير. والشيخ رحمه الله تكلم عن هذه المسألة بشيء أوسع وهي مسألة الرؤية في المحشر في رسالة له في المجلد السادس اسمها رسالة إلى أهل البحرين، رسالة إلى أهل البحرين لابن تيمية في المجلد السادس. وفي الواسطية هو رحمه الله أيضا تكلم عنها لكن باختصار. نعم. وصول في يومين إلى المحشر على ثلاثة أقوال، أحدهما أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف وكافرهم ثم يحتجب. نلاحظ أن العلماء أثبتوا رؤية الله عز وجل في عرصات يوم القيامة وفي أرض المحشر، لكن لمن من الذي يرى؟ لكن هي ثابتة، لكن من الذي يرى؟ فالقول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون كالرؤية التي تكون في الجنة، والثاني يراه أهل الموقف كلهم. نعم. الثاني يراه أهل الموقف منهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه أهل المؤمنون المنافقون دون مقتل الكفار، وهذا القول الثالث قول ابن خزيمة، قول الإمام ابن خزيمة، وأيضا اختاره أبي يعلى، اختاره أبو يعلى. نعم. اتفقت الأمة على أنه لا يرى أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد منهم من نذر ويصوم العلم ومنهم من اثبت له صلى الله عليه وسلم حكم قاضي. يعني في الاسراء والمعراج هذه المساله يعني رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الاسراء والمعراج هي التي حصل فيها ماذا؟ نزاع، هل رآه بعينه او لا؟ نعم. وحكى القاضي ان يعطي كتاب الشفاء كتاب الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وان كان عليها رضي الله عنها ان يكون صلى الله عليه وسلم راى ربه بعين راسه، وانها قالت لثوبه فسالها هل راى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شاهد مما قلت، ثم قالت من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب، ثم قال وقال جماعه قول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن المسعود وأبي هريرة وخلف عنه، وقال إن كان هذا وكان يأتي في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء المتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال وأما وجوبه للنبي صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قول ولا نص، والمعول فيه على آية المجلس، والتنازع فيه مدور إمام كان ممكن. يعني الخلاف في الحقيقة ليس الخلاف في مسألة عقدية ولا في صفة من الصفات، وإنما الخلاف في تفسير آية، الخلاف في تفسير آية النجم، ما كذب الفؤاد ما رأى، ها هو الخلاف وقع في تفسير هذه الآية، وهذا لا يعد أنه مسألة من مسائل العقيدة التي يعني يقال أن اختلف فيها الصحابة فكان بعض الصحابة على عقيدة وطائفة أخرى على عقيدة أخرى، لا، هذا الخلاف ما حصل في جيل الصحابة، ولذلك بعض الناس يأتي لمثل هذه المسائل فيقول حتى الصحابة اختلفوا العقيدة، لا هذا غير صحيح، الصحابة عقيدتهم واحدة، لكن هل الآية هذه تحتمل أو تفسر على رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه أو بعينه؟ فمنهم من قال رآه بقلبه ومنهم من قال ماذا؟ رآه بعينه. نعم. وهذا قول الذي قاله القاضي يا رب الله تعالى هو الحق، فإن رؤيته في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سأل موسى عليه السلام، لكن لم يرد النص في أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين راسه، بل ورد ما يدل على تلك الرؤيا، وهما رواه مسلم في صحيح عن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطريق ربك فقال نور انا اراه، وفي روايه رايت الله، وقد روى مسلم ايضا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض الشمس ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي روايه النار، ولو كشفه لاحرقت سبحان وجه من انتهى اليه بصره بصره بصره، فيكون وطبعا معنى قوله لابي ذر رايت نورا انه راى الحجاب، ومعنى قوله نور ان اراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فان اراه اي كيف اراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا ضعيف من رؤيته والله اعلم. ولذلك رجح ابن القيم هذا القول وهو نفي الرؤية في الإسراء والمعراج. نعم. وحكى عثمان بن سعيد الداري اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، فإن كانت رؤية ربه تعالى أعظم معنى من النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة، وقوله بغير حافظ ولا كفية هذا لكمال عظمته وبلائه سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار ولا تدرك به كما يعلم ولا يحاط به علما، كما قال تعالى لا تدركه الابصار، وقال تعالى ولا يدركون به علما، وقوله هو تسليم على ما اراد الله وعلم. هذه العباره وتفسيره على ما اراد الله وعلمه يعني قال بعض الشراح وبعض المعلقين على طحاويه انها قد توهم التفويض، قد توهم التفويض، لكن هذا الوهم منتفي عن الطحاوي لأنه قرر الرؤيا وأثبتها، والمفوضة لا يثبتونها، والمفوضة لا يثبتونها. نعم. إذا قال لا تدخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا كما فعلت معتزلة بنصوص الكتاب والسنة وهدي، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، فالتأويل صحيح والذي يوافق ما جاء به السنة، والفاسد المخالف له، فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي كلامه، إذ لو قصده الأخف بالكلام فأحب بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يمكن السامع أن يستفسر خطأ، فإن الله أنزل كلامه ويحكمه له، فإذا أراد به اتمام ظاهره ولم يحب به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، التأويل والإخبار بمراد المتكلم لا للشاهد. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى لفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي يعناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعدده، منها ان يصرح بإراد ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى غالب الوطن ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حرف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما قطع له كقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله فوقدنه إنكم ترون ربكم عيانا عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس منها سحاب، فهذا مما يقع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع الكفار مؤكدا كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه وأنكر فيه ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده متفق عليه هو متأويل بالرأي وتوهم بالهوى، وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا فقد أوله بكذا إنما هو من باب نفع دلالة النقد على ما وضع له، فإن منازعه لم نحتج عليه به ولم يمكنه نفع وروده نفع معناه، وقال حمله على كلام ظاهره، فإن قيل بل للحمل معنى بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن تذكر نفس الحال أن مراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعقيبه، استدلنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملنا عليه دلالة في ذلك. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم، وبالمبتدع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره، ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده بل يقف بكلامه ما يؤكد إرادة حقيقة، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا فضلا ثانيا على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد الكلام خلاف حقيقته وظاهره إلى فضل بيان الإباحة وإسلام الظاهر، كيف المتكلم يؤكد كلامه بما يكفي المجال ويكثره غير مرة ويضرب له الأمثال، وقوله بينهما لن في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد ذلك ما اجتمع عليه إلا عليه، أي سلم نصوص الكتاب والسنة ولم يعتبر أنها بشكوك والجمل والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشتم بما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عرضه فاستبق العقل وهذا لا يكون قبل، ولكن إذا جاء ما يؤمن بذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صحيح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك نظيره، فيقول إذا تعارض عقل والنقل وجب تفسير النقل لأن الجمع بين النقلين يجب الجمع بين النقلين، ورفعهما رفع النقيضين وتقديم العقل المبتدئ، لأن العقل قد دل على صحة الدم ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أفضلت نقلا لكنا قد أفضلت دلالة العقل، ولو أفضلت دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح مع رفع شيء من الأشياء. فكان لنا تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يكون تقديمه، وهذا دليل واضح. العقل هو الذي دل على صدق الدمع وصحته، وان قضاءه مطابق لمخبره، فان جاز ان تكون الدلاله باطله ببطلان النقل لزم الا يكون العقل دليلا صحيحا، واذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجد ان يتبع لحال فضلا عن المقدمه، فصار تقديم العقل على النقل قد حمد العقل. فالواجب كمال الصدق الى الرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لامره وتلقي امره بالقبول والتصديق دون ان يعارضه بغلاء باطل بشكله معقولا، او يحدده شبهه وشركه، او يقدم عليه اراء الرجال وزبال الاجانب، فيوحده بالتاكيد والتسليم والانقياد والاذعان كما وحد المرسل للعباد والركوع والسجود والاداره والجهر. فهما توحيدان لا تزال التاكد من عذاب الله الا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا يحاج إلى من المرسل، من المرسل؟ الله عز وجل. وتوحيد متابعة الرسول، نعم. فلا يحاج إلى غيره ولا يقضى بحكم غيره، ولا يقضى تنفيذ أمره وتصديق قدره على عرضه على قول يزيد وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعاقبه. فإن أذن له نفذ نفذ وقبل خبره، وإلا طلب السلامة فوضه إليه وعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وتسمى تسليمه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونسلمه فلا يلقى العبد ربه بكل نفس ما قال إشراقا له من الانقطاع بهذه الحالة، بل إذا بلغ الدين الصحيح يعد نفسه كأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليسوء له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعفو على غير فلان وكلاما وكذبا، بل كان الفرق مبادرة بالإنسان من غير صفات لا سواه، ولا يستشعر قبوله لمخالفته لرأي فلان، بل تستشعر الآراء بقوله، ولا يعارض النصوص بقياس، بل توزر الأفئدة وتلقى بنصوصه، ولا يحرم كلامه عن حقيقته لغايات تشبهه أصحابه معقولة، نعم هو مجهول وعن القرآن معزول، ولا يوقف قبول قومه على موافقة فلان دون فلان كان ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي فجئت ساعة حماء أحبه أتى لي به حمر نعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزل عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة ذكروا آية القرآن وسمعوا فيها حتى سمع أصواتهم خارج المنبر مختلفة الضبع، قد انقطع رجل يمينه بالتراب ويقول فهل يا قوم بهذا أو بذلك أمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائكم وضعيهم كتب بعضنا ببعض، فالقرآن لم ينزل بفتي وبعضهم بابا وإنما نزل بصدق بعضهم بابا، فما عرفتم منهم فاعملوا به وما جئتم منهم فردوا إلى عائلهم، ولا شك أن الله أحق بالقول عليهم بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهرنا وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فعلى نفسه يدعى ما بعث الله فيه رسلا وأنزل به الكتب والحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما جواب كلام لسان يعرف عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، ومن لم يعلم هل خالفه أو وافقه، لكون ذلك كلاما مجملا لا يعرف المراد صاحبه أو قد أعطى مرادا لم يعلم هل جاء الرسول تصديقه بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم وعلم وقام عليه دليل، والنافع حب جاء به الرسول، وقد يكون علم غير الرسول لا في الأمور الدنيوية مثل الطب والكتاب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما نقل عن الرسول لا غيره. أحسنت. بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.